عشان حي صغير كده قد مدينة مصر عندنا تقعد امريكا شهور سنة او داخل على سنة تحاول تسيطر على هذا الحي ما تقدرش وهي امريكا. فالحمد لله ان سقطت امريكا من القلوب ونسأل الله ان تسقط في الواقع عما قريب. امريكا في العراق موعوكة وكما دخلت العراق ستخرج منها باذن الله محمولة على الاعناق قبل ما تفكر تضرب مصر او تضرب سوريا او تضرب اي بلد من البلاد الصديقة والشقيقة والعشيقة. لان احنا برضو احنا لغاية دلوقتي نقول البلاد الصديقة والشقيقة والعشيقة واللصيقة الى اخره يعني نعمل قصائد شعرية في الكلام الحلو ده. الشيعة بحكم التقريب بينهم ينبغي ان يقال ان مسألة التقريب بيننا وبين الشيعة لما هي مكيدة من مكائد الشيعة واسلوب جديد من اساليب الدجل وفن اللصوصية الدينية. اذ من المعروف ان وجود هذه الهوة السحيقة بين اهل السنة والجماعة وبين طائفة الشيعة تجعل من المستحيل تحقيق هذه الوحدة او حتى تصوره، بل تجعل تبني هذه الخرافة ضربا من الهزل السخيف ومن المهازل المضحكة حقا الا يجد زعماء هذه الطائفة وسيلة يزرون فيها الرماد في العيون ويحاولون ان يغطوا بها عورات عقائدهم ومساوئهم سوى هذه الدعوة العجيبة المحببة الى نفوس كثير من المسلمين بل الى نفوس المسلمين، ولا سيما بعد ان بدأ اتباع هذه العقيدة الدخيلة يشعرون بثقافته وبدأوا يخرجون من هذه الموروثات المتعفنة افواجا وبدأ العلم الحديث يسلط اضواءه على البؤر الممتنة في هذه العقيدة المتفصلة على الاسلام، واحس تجار دينهم والمحترفون للدنيا باسم الدين بخطورة الموقف واثر التطورات الفكرية على ما الف اقتناصه من السحت ببركات ائمتهم والاجداد والسراديب والابواب. ولا ندري والله على اي اساس ينبغي ان تنبني هذه الوحدة، وهل سيكون كتاب الله اساسا لها؟